ابن المنذر جزء صغير موجود على حاشية ابن أبي حاتم يعني، وتعرف شيء ما أنصح هذا لو وجد ما سكتت الأم. يكون الفاضل يسأل سؤالا غريبا، سؤال جزاك الله خير هذا سؤال طيب، لكنه يقول تفسير الشعراوي هل هو تفسير سلفي أو يعني يدخل في تفسير السلفي؟ هو مو أشعري فقط، تفسير الشعراوي تفسير بالرأي المذموم، يدخل تحت مسمى التفسير بالرأي وليس بالرأي فقط وإنما بالرأي المذموم، مع الاحترام ويعني الترحم على الرجل، نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. لكن الشيخ الشعراوي فسر القرآن باللغة وأضرب صفحا عن الأحاديث والنصوص الشرعية ولم يهتم بذلك ولم يرفع به رأسا، وقد سمعته بنفسي وقرأت بنفسي عجائب، هو معجوبة من الأعاجيب، كما أنه خالف اللغة أيضا، وكما ذكرت يعني من يعني أعجب ما يكون أني سمعته يفسر قوله سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فيقول الميت إذا فتحت القبر ونظرت أصبح ما هو عند الله أصبح عندك، ما دام فتحت القبر ونظرت أصبح الميت عندك، لكن إذا أغلقت القبر أصبح الميت عند ربي، فهو حي عند الله، لكن إذا فتحت ونظرت أصبح ما هو عند الله أصبح عندك، لأنه يعني يريد أن يرد على إيش؟ على إشكال البعض، كيف إذا فتحنا الآن القبر وجدنا الميت في قبره نائم مسدح لا طعام ولا حياة ولا كذا، شوفوا كيف يعمل الرأي، ومن السهل الرد عليه يعني عقلا، أي واحد عنده ذرة عقل يستطيع أن يأخذ ويعطي معاه وينسف له حجته، لكن انظروا إلى مفارقة المحذور، هذا المفسر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في حوافل طير خضر تعلق بالجنة تأكل من ثمارها، واضح الأرواح الله عز وجل يأخذها ويجعلها في كائن حي معين في الجنة طير يسرح بالجنة يتنعم ويأكل ويرزق، رأيت؟ وهو لم يتعرض لهذا الحديث إطلاقا مع أنه حديث في الصحيحين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الآية لم يذكر إطلاقا، ودخل إلى شيء عقلي وبدأ يتكلم عن عند ربهم إذا سكت القبر، عندك إذا فتحت القبر، فمعناها إذا سكت القبر هو الآن حي جوة القبر جالس يأكل ويشرب لكن أنت ما أنت شايف، لكن إذا حاولت أن ترى انتقل من العندية اللي هي عند الله أصبح عندك، وهذا سمعته بنفسي لم يحدثني به أحد ولم أقرأه بل سمعته منه مباشرة. قال القضايا العقدية الخطيرة في مسألة القدر، هو يسلك في مسألة القدر له كتاب في القدر، يسلك مسلك غير مسلك أهل السنة والجماعة تماما، يسلم بالقدر بمعنى العلم، أما القدر بمعنى خلق الأفعال فهذا لا يسلم به ولا يتعرض له بأي حال من الأحوال، وقضايا كثيرة وعلى الأحوال رحمه الله وله نكات جميلة جدا في التفسير هذه لا تذكر، يعني زي الفوائد والأشياء هذه، أما كونه يعني تفسيره تفسير صحيح فتفسيره من التفسير بالرأي المذموم بالجملة. الشيخ ابن سعدي هذا تفسير ممتاز جيد، هو مبني على تفسير ابن كثير تقريبا، يعني ملخص في تفسير ابن كثير على منهج السلف في الاعتقاد وعلى تفسير بالآثار، وطبعا لا يمكن الإنسان يجبر على تفسير بصورة شاملة أن صحيح 100% وكذا، لأن هذا يحتاج إلى تتبع، لكن ما يحضرني شيء من المخالفات في تفسير الشيخ، لكن قد يكون هناك بعض المواضع مثلا رجح فيها شيئا هو الأولى ترجيح غيره والله أعلم، بالذات على ما أذكر في مسألة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، في مسألة بنت شعيب في قضية موسى وزواجه من المرأة التي يعني تزوجها هي بنت شعيب أو لا، في بعض المشاكل يعني في كلام، لكن ما خرج يعني عن مسمى المنهج السلفي، لا لا قد يكون خطأ مني يعني هذا. نعم تقرأ في كتاب ممتاز جدا مختصر وعقيدة صحيحة، هذا أهم شيء والله، أول شيء الصابون طبعا له كتابان، تفسير اللي هو مختصر تفسير ابن كثير وهو لا بأس به، ولو أنه كأنه مسك تفسير ابن كثير وأخذ قلما وأصبح يشطب على بعض الأشياء ثم قال اتبع الباقي، فالأشياء هذا تجد فيه من المشاكل، قد يذكر جزء من السند خطأ، أشياء واضحة فيها شيء من الخلل عند الاختصار. الأمر الثاني أنه قال اقتصر على الصحيح على ما أذكر في المقدمة وكذا، ولا ينظر لا في صحيح ولا يعرف الصحيح أو الضعيف. ثم اختار بعض الأقوال لقضايا، والشيخ محمد جميل زينو أخرج رسالة فيها تتبع له، فإذا أخذ الإنسان هذه الرسالة مع الكتاب إن شاء الله أنه يعني يستفيد منه. إحنا نقول في عندك كتاب محمد نسيب الرفاعي اللي هو مختصر تفسير ابن كثير أو لا، ولكن على أي الأحوال يعني مع احترام كلمة الله يغنينا عنه، صح عندنا الحمد لله كتب السلف ويعني من طلبة العلم الاهتموا، ولكن لا بأس إذا أراد الإنسان أن يستفيد من كتاب كما يعني من باب هذا قد يكون متيسر. يعني هذه النقطة مثلا وسع بآلاف بل يمكن ملايين النسخ في العالم، فإحنا لما نتكلم عنه أصبح هذا الآن في المتناول، فإذا أراد الإنسان أن يستفيد منه يعرف المشكلة التي فيه ويستفيد من الرسالة التي ألفها الشيخ محمد جميل زينو في انتقاده في أخطائه. وإلا فالرجل يعني المعروف عنه أنه له موالد وأشياء وطبعا غير قضايا الاعتقاد، له تأويلات مستنقدها كما ذكرت لك الشيخ محمد جميل زينو، وليست فقط في سورة القلم، في مواضع أخرى أيضا. فيقرأ الكتاب مع التنبيه على أخطائه كما ذكرنا، لأن الكشاف لا يخلو منه بيت طالب علم مع ما فيه من الاعتزال القبيح، يعني يقول إن كان هناك إله يخلق الشر فهذا ليس بإله إنما هو شيطان، إلى أي درجة الاعتزال خطير، ومع ذلك نحن نستفيد منه. ومثل كتاب الرازي مفاتيح الغيب فيه علم واسع جدا، وكما ذكرت لك ابن كثير يعني أخذ منه شيئا كثيرا كأنه وقف عليه بعد ما صنف الكتاب لما فيه من فوائد، ولكنها فوائد غير أثرية كما ذكرت. لا هذا الكلام لا يقبل على الإطلاق. إذا وافق العالم بعض الفرق المنحرفة في الاعتقاد لا ينسب، لأن الأشاعرة لهم منهج ولهم أصول. إذا نظرت للحافظ ابن حجر ولا للنووي ولا لغيره من العلماء هؤلاء تجد هذه الأصول غير موجودة عندهم بحال من الأحوال، بل هم عمدة من يرد على هذه الأصول وعمدة من يحارب هذه الأصول، ولكن قد يحصل بينه وبينهم توافق في بعض الأمور، في تأويل شيء من الصفات أو في تصحيح التأويل في بعض الصفات. هذا مو معناه أنه أصبح أشعريا ولا ينسب إليه بحال من الأحوال. أما الأشعري لا يقال أشعري حتى يكون مؤصلا تأصيلا أشعريا في اعتقاد. كما يأتي رجل يوافق أهل السنة والجماعة في مسألة ومخربط في كل المسائل، هل نقول هو من أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن. وأما قضية الأشاعرة هل يخرجون من أهل السنة؟ لا شك أن الأشاعرة غير أهل السنة، كيف يكون أشعري ومن أهل السنة ومخالف لأهل السنة؟ وأنت ذكرتني في مناقشة الرسالة كنت أتكلم عن رجل له تفسير يسمى ينبوع الحياة ابن الظفر، فتفسير ينبوع الحياة يلمز فيه ابن الظفر أهل السنة والجماعة بألفاظ نافية، والرجل أشعري. فأنا لما تكلمت عن هذا الرجل فقلت الرجل أشعري العقيدة ويلمز أهل السنة والجماعة بألفاظ قبيحة ونابية وكذا. فلما جيت في المناقشة مشايخ أجهريين الشيخ قال لي أنا عندي إشكال كبير جدا، قلت خير إن شاء الله. قال كيف أجمع بين قولك هو أشعري العقيدة ويلمز أهل السنة والجماعة بألفاظ قبيحة، كيف يكون أشعري ويلمز أهل السنة والجماعة؟ يعني يريد أن يقول هم أهل السنة والجماعة الأشاعرة. المناقش الآخر قال جيت على الجرح، قال فقال خلاص الدكتور يناقش المسألة هذه وشرد هو من الموضوع. فلما جيت الدكتور الآخر الحمد لله انشغل هناك واو زائدة وهناك رقم الآية ما هو صحيح وأشياء كذا، ومرت المسألة بسلام، وإلا كانت يعني أصبحت معركة. مسألة أن الأشاعرة يدخلون في أهل السنة والجماعة لا يمكن، من المسلمين لا شك، لكن أهل السنة والجماعة خلاف الأشاعرة في أصول عدة، فكيف يكونون منهم؟ وهذه يعني لأهل العلم لا شك أن هذه كلها فرق، لكن يعني عملية التفاوت لأن كل واحدة يكون فيها مبالغة في بعض الجوانب. حتى الأشاعرة في منهم يعني يعتبر مبالغ في أشعريته حتى قارب الاعتزال، ومنهم من فيه شيء من التوسط أو شيء عدم الاتفاق في كل الأصول كما ذكرت. ما نستطيع أن نجزم على كل الأشاعرة أنهم من 73، ولكن الذين اكتملت لديهم الأصول أصول الأشاعرة إذا لم يكونوا من 73، وين 73؟ هذا الذي يذكره أهل العلم وأنه رجع ولكن أصحابه لم يرجعوا للأسف. أم هذا يذكر يعني شيخ الإسلام كذا؟ لكن فناء النار غير صحيح. النار لا تفنى، والأثر الذي احتج به بعض أهل العلم في ذلك عن الحسن البصري ليس بصحيح، والنار باقية يعذب فيها الكفار الذين هم أهلها، ويخرج منها الموحدون، كل من كان في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله يخرج منها وتبقى على أهلها لا تفنى. وأما الاحتجاج بالآية التي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وفي الآية الثانية في أهل الجنة قال عطاء غير مجدود. فالاحتجاج بهذه الآية على فناء النار غير صحيح، لأن قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد لا تعني أنه سيفني النار، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة صريحة في ذلك، ولا يلجأ إلى تأويلها إلا بنص واضح جدا إذا وجد وصحيح جدا. فعندنا الآية الله عز وجل يقول كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كيف تفهم آية تقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا؟ الله عز وجل يقول كلما خبت زدناهم سعيرا، كيف تفهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ والتأديب والنصوص العامة وكذا. وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، هكذا في الحديث، فلا يمكن فناء النار. فالدلال على عذاب القبر موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفات عذاب القبر من الفرق الضالة. عذاب القبر الله عز وجل ذكره في القرآن، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمتى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ هذه في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا القائل لم يحضر التفسير المحذور جيدا، وإلا التفسير الصحيح لابن عباس يكاد يشمل القرآن كاملا، يعني قد يدخل في الآلاف، يعني قد يتعدى الألف رواية. وعندك رسالة لأحد الإخوة الفضلاء اسمه الدكتور أحمد عايش أخ سوري، وهو موجود الآن يدرس التفصيل في كلية البنات. رسالته في الماجستير هي في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فقط، وهذه النسخة اعتمدها البخاري في الصحيح للتفسير، وأثنى عليه الإمام أحمد وصححها جماعة من أهل العلم منهم النحاس حسنها الحافظ بن حجر وأم، وهذه رواية صحيحة لا شك في صحتها. فإن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ابن مجاهد أو عكرمة قتادة، والذي ذكر ذلك حفاظ الجهابدة لا يقول الواسطة فلان أو فلان إلا وهو كلامه حجة في هذا الباب. فهذه رواية علي بن أبي طلحة وحدها تتعدى المئات، يعني ما أذكر كم رواية أوصلها، يعني لا تكاد يمكن آية تخلو من رواية في تفسير الطبري أو في تفسير ابن أبي حاتم، كلاهما أخرج هذه النسخة. هذا تفسير ابن عباس ويعتبر صحيح. نسخة أخرى طويلة وكبيرة جدا، وهي رواية محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذه الرواية حسنة وحسنها السيوط، وسكت عليها أبو داود في السنن، واعتمدها يعني كثير من أهل العلم، وأخرج لها أيضا ابن أبي حاتم الطبري كلاهما. فهذه بس طريقين يعني بحر أدخل معهم. اللي قال بضع سبعين لعله قصد مثلا من رواية سعيد بن جبير من رواية جعفر بن أبي وحشية، يعني إسناد كالذهب في آخر صحيح البخاري مثلا، ممكن يكون هذا تبعير رواية أو شيء. فالباقي كثير كثير، بالإضافة إلى أن كما تعلم الآثار مثل الحديث تحصل بمجموع الطرق. فعندك رواية الأوفيين عن ابن عباس هذه نسخة، لكنها نسخة ضعيفة لأنها مسلسلة بالضعفاء. لكن رواية الأوفيين إذا جاءت معها رواية الضحاك، برضو رواية الضحاك منقطع عن ابن عباس، وجاء معها كمان رواية ثانية رواية السدي مثلا عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، يا سلام خلاص. هذه رواية السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس تعتبر رواية صحيحة، لكن هو خالق فيها، ما فيها شيء من الإشكال. إذا جاء شيء سندها انتهى الموضوع. فكيف مع الدرس التفسير عنه بحر؟ تدوين التفسير مثل تدوين الحديث، لأن التدوين كما تعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد إذنه صلى الله عليه وسلم في التدوين، ثم حكم عمر رضي الله عنه بأن يدون الحديث ثم أحجب، وبدأ التدوين الرسمي للسنة في عهد عمر بن عبد العزيز، وبدأت المدونات والمدونات فيها آثار كثيرة في التفسير. لكن عصر ازدهار التدوين هو القرن الثالث، ازدهر فيه التدوين ازدهارا عجيبا، وبدأت تظهر المصنفات وتفسير ابن أبي شيبة وتفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق، كل هذه دونت في القرن الثالث من خلال التدوين. الآثار يأتي فيها آثار متعلقة بالتفسير، تدوين الحديث يأتي فيه حديث متعلقة بالتفسير وهي كثيرة. أول شيء أنزل القرآن على 7 أحرف لا علاقة له بالقراءات السبع، أنزل القرآن على 7 أحرف حتى بعض أهل العلم نص على ذلك، قال من ظن أن المراد السبع القراءات هي الأحرف السبعة فهو إنسان جاهل، لأن القراءات السبع هي من الأحرف السبع، من الأحرف السبع، وليست القراءات سبع فقط، وإنما هذه السبع أول من حصر القراءات في سبع هو ابن مجاهد في كتاب سماه السبعة، وهذا هو أول من عد القراءات سبعة. والقراءات المتواترة التي يقرأ بها باتفاق الأمة هي القراءات العشر، ولكن القراءات السبع اشتهرت أكثر من القراءات العشر. وأما الأحرف السبعة فهي الأحرف التي نزل بها القرآن، ولتفسير العلماء فيها أقوال كثيرة جدا، وهناك من صنف كتابا خاصا بشرح حديث الأحرف السبعة، والذي يظهر والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأحرف السبعة هي أن الكلمة يمكن أن تقرأ بسبعة أوجه كلغات للعرب، هناك من العرب من يقرأ بالإمالة، وهناك من يقرأ بالفتح، منهم من يقول الضحي، ومنهم من يقول الضحى، ومنهم من يقول الضحى بالتقريب بين الفتح وبين الإمالة. فهذه 3 أحرف تعتبر 3 من 7، ليش؟ لأنها 3 لهجات من لهجات العرب، فالسبع لهجات من لهجات العرب، منهم من يدغم ومنهم من لا يدغم. إذا قال مثلا يقول لقد جاء ويقول لقد جاء، فمن قرأ لقد جاء ومن قرأ لقد جاء هذه حرفان، لهجة من لهجات العرب بإدغام الدال في الجيم، ولهجة من لهجات العرب بعدم إدغام الدال في الجيم. فمن زفجع عن النار إدغام الحاء في العين لغة من لغات العرب، وعدم الإدغام لغة من لغات العرب. منهم من يسهل الهمس مثل إيش؟ السماوات والأرض، ومنهم من يقول السماوات والأرض، ومنهم من يقول السماوات والأرض. هذه 3 لهجات من لهجات العرب، فهذه هي الأحرف السبعة، ولكن القراءات هي من الأحرف السبعة، من الأحرف السبعة، وقد تواترت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بها ويتعبد بها، وهي من القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراءات الثلاث المتممة للعشر. أما أكثر من العشر فهي قراءات شاذة، يوجد 4 قراءات أخرى، ابن محيطين والحسن وكذا، هذه قراءات شاذة لا يقرأ بها ولا يجوز أن تنسب إلى القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.